فعل بعض الهم فعل قال بعض النحويين بيطلقوا كذا قال ما بلنهم بيعيبوا على المبتدئين يشتركوا اني فرقوا بس فقالهم بي لأنهم ما يشتروا كلامهم ما يشتروا اذنها اذنها اشتروا فاعل فعل الفعل قال الثالث أنها فعل كافر بمنزلة قربة وأن يفعل بدل اشتنال من فاعل يقول العسى أن يقوم يعني قربة جيد قيامه يعني مش يدي قرب قيام جيد وهو مذهب الكوفيين ويرده أنه حينئذ يكون بدلا لازما حبيه دائم كبير أهبده بدل لازم تتوقف عليه فائدة الكلام وكتبوا هذا ضروري والبدل المفروض ما ولا ايش فضلا تابع ايه وليس هذا شأن البدل قال فاجبتوا لازم منه لازم وليس هذا شأن البدل الله هذا قال الله قال جميل ها نجيب بدل الله يوم مقصود لكن من ديس ما يجي بدل الكلام نستغنى عنه ايه يعني ماذا بيو دائم يحتاج يتاجر عذاب ارو الكب بدل عبد شي بدل بيو دائم لا بيه من استغنى بدل البعض يعني يوم معنى عليه البعض ما تبي يستغنى منه اذا هو كل ما هو نفس المعنى صح ما بلا مش دائم ما تستعمل لو جيها بدل عذاب ما يجي لازم ما تسأل بيو دائم فرو لنا بيه بدل ما تقدر هذا بس الحين لاحظت الفرق بين ذا وبين النبي قبله كلهم يقولون فعل كافر يعني فعل لازم ما بلن لك يقول النبي بعده ايش مجرور يعني أفله مجرور أفله بحذف يعني حذف الجار وليه يقول له انه بدل والرابع انها فعل ناقص كما يقول الجمهور يعني الكلام الاول لكن الرأي الاول ولا ما بلن الفرق بينه وبين الاول هو قول ايش وان والفعل بدل اشتمالا ما هو ايش ما هو خبر على ما قلنا سابقا كما يقول الكوفيون ايش قال الكوفيون في واش الوجه الثالث قال ان وان هذا البدل سد مسد الجزئين كما سد مسد المفعولين كيف جو فعل ناقص قالوا فعل ناقص قالوا وين المعمول الثاني قالوا سد البدل مسد سد البدل مسد المفعول الثاني ما هي مثل ان هذه بسد مسد مفعولا ثلاثانه صح ها وان هذا البدل سد مسد الجزاء لا عاد في عاد الجزاء قد عمل جد كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير بالخطاب ولا تحسبن الذين كفروا المفعول الاول وشو الذين ما مفعول الاول وانما نملي لهم اعرابه هنا بدل نقول لك ان مقام المفعول صح ان اصلا كان الاول في نيه السابق ها هذا لا ما بيجي شان انه يجي دائما لازم ما بيجي بدل فعل وبالفعل يجي فيه ضروري جواب تبدا من الفعل حقه على هذا لا لا ما مسألة انه ضروري لو بدل بيجي بالفائدة هو بدا بعدناها بعده في الفائدة كل شيء حتى المفعول ما هو مطلع له عنده الفائدة ضروري بيجي بالفائدة في المفعول بس عرفنا ما عزه لكن يشتي من الكلام بيصبر يستخدم دون بدل وعسى قال ما على هذا الكلام ما عسى عسى دائما نحكي لها بدل يعني قول هذا بدل من الذين هنا مفعول تحت ظن وانما نملي لهم بدل من ايش؟ ها؟ عليهم يعني ولا تحسبن الذين كفروا املاء خيرية الا انالهم لا تحسبن خيرية الا انالهم انا من الله ما منها يعني بيشتملوا عليهم القيامة لا خير يتأم لا إما الأعلام إيش هو دعوة الخير معنى ما على عرض الباب يعني إن الجملة تجي في معنى مفرد بلي محبول تابع قال الاستعمال الثاني ما لكم بتأخروا جار تأخروا يتأخروا. فالاستعمال الثاني عند المدى إلى أن الفعل بتكون في الإنسان من هذا هو المفهوم من كلامه. وقال ابن مالك عندي أنها ناقصة أبدا حتى لو قلنا عتاني بمزد فحين عند المدى إلى أن الفعل عتا أن يقوم مزد واضح. قال أما هنا قال قدي تام يعني ما معه عسى تامة ما معها اسم خبر عسى أن يكتب فيه وش عسى أن يكون مزيد لا عسى أن يكون مزيد لكن عسى أن يكون مزيد يدفع لكم يعني جاء معنا عسى تيامو دي تامة قال هذا هو المفهوم من كلامهم ناجد تامة تامة ايه النحا. وقال ابن مالك إن عندي أنها ناقصة أبدا قال ما عندنا ناقصة لو قلت عسى أن يقوم زيدا ولكن ما وين المفعولة يعني إذا ناقصة يعني المعمولة ما بقي معها معمولة الناقصة قال ولكن سدت أن وصل أسرها في هذا الحالة في هذا الحالة أنها سدت جزءا فما في حسب الناس أن يتركوا ما أن يتركوا قدوا سد ما سد المفعولة ما بيسد ما سد المفعولة بالفعل ولا أنه اسم الخبراء. قال إذ لم يقل أحد أن حسبة خرجت في ذلك عن أصلها حسبة في هنا ما بيقولون معتها ناقصة ما بيقولونها تامة حسبة الناس أن يتركوا ناقصة هنا حسبة ولا تامة كان ها هنا ربان قلنا ناقصة ليش ما هنا عسى أن يقوم هذا ما قلنا ناقصة مش حسبة وش يعني الناقصة هل يجب أن يحتاج إلى مفعولين ما بيقولون يعني يحتاج إلى مفعولين ولا ناس ولا يشيل من الناس يعني ما نقدر يعني ما نحيل المعدن عسى أن يقوم زيد ما نقدرين على ما نقدرين على مش يعني قرينا على ما ما بشي قرينا يعني عسى زيد قائما يا معنى لا ما لكن يشيل حل محل لم أن يقوم زيد من الحين يقول أظن أن زيد قائما أظن أن زيدا قائم، ما هو يعني أظن قيام زيد، المعنى صبر قيام زيد لأن معنى أظن زيد قائم. نجعل نفاعل. ما معنى؟ حتى قيام. حتى قيام يعني لا يعني حتى قيام ما يقولوا كارب متوقع قيامه ولا يرجى قيامه ولا كارب قيامه بعض من قيام عنده. المهم ان ابن مالك قال هنا لا عن عسى ناقصه هنا نخليها على الاصل ولا بمانع وقلنا ما صبر غير معمولا قال قلت لها انه الفعل سد ما سد وش معناه ما قال انه باقي ما يسد على ابن مالك ما في شيء انه سد ما سد المفعول انه فاعل والله وين مرفوعه انا الحين اقول عسى وين مرفوعه؟ انا اضطر وهم بيجعلوا بيوه مرفوع ويجعل مفعول اذا هو أن الفعل. إيه بيسد مسد مفعولا صح؟ يعني ما بيقولوا يعني غير ما أنا أقول ما بيقصر ما في طالها ما في تبرر مربوع ولا في حاجة الجمع. ما هي بيجمع مربوع يعني ما يعني ما صار شيء مسد مفعولا. لا يشكر جي بدل ما يشكر جي بدل الاثنين جمع لأنهم زوا. لأن العادة حين يبوا يسد مسد المفعول مثل حتى مثل قال ايش أحسب الناس أن يترك الناس فاعل حديثة صح وأن يتركوا سد مسد مفعول قصدك أنه ما بيجمعوا بين فاعل وذا يبقى الشيء من مالك يقول ها وذا قلنا غير وانا الفاعل ناهي ناهي ذاك لكن احنا نشتي وانا المرفوع بتاع ورجع يدي سد مسد المفعول لا هذا ما معنى مفعول الشيء صح لا ما معنى صح هذا ما عايز مخبر صح صح ان عايز مخبر بايج على المرفوع ذا لا الحمد لله جمع لازم ايش معنى ما هي فضلها نقول يا ايش استعمال الثاني عشان يقول زيد يعني توقع قيام زيد ولا اخاف اخاف على اصلها ايه يتوقع قيامه ولا يرتجى يعني يرتجى قيامه ولا قرب قيامه على ذي بيقول فيه معنى القرب بعض بيقول فيه ليه ذا لا لكن اشتنا هنا ما هنا اشتنا وشم التامة من على فعله بس لا لا مثل الأول قبل هناك بيجي معاه مفعول هنا ما معاه عشان قيامه بس لا يعني معناه وجد فيها حاضر. والله لا ما في حتى كلمة عسى ما بدي معناها وجد بس في الكان عسى معنى الترجي ولا ايش فاك قال لا ما هو زعل قال يقول عسى ان يقول مزيد يعني يجعلها قال هنا هي هناك صح هذا بالمالك يعني الحين انا اقصها بنستعملها اذا هنا بنخليها على نقصانها وباب لا قال وغير ما معها معمولان قال اسمه خبر قال لي حل محلك لا نقول لك لا ما تقول لنا تقول المول مستر حل محل لا يجي اسمه خبر قال الثالث والرابع والخامس ان ياتي بعدها المضارع المجرد هذا الثالث والمقرون بالسين الرابع او الاسم المفرد او الاسم المفرد هذا الخامس نحن عسى زيد يقوم عسى زيد وعسى زيد سيقوم وعسى زيد قائمة طبعا باللاحظ عسى زيد يقوم لا بس لكن عسى زيد سيقوم ماذا سعيدة صح نادرة يقول ما نادرة وكذلك عسى زيد قائما ويباي يقول انها قليلة قال والأول قليل هبسر الأول عسى زيد يقوم الأكثر ايش أنا يقوم قال عسى الكرب الذي أمسيت به يكون وراءه فرج قريب والثالث أقل قال كقولي أكثر تقل له بمولحا دائما لا تكثيرا إني عسيت صائما وقولهم ها وقولهم بالمثل عسى الغوير أبو أسى ها لا خبر لا ضبطها أبو شاء ها؟ ضبطها أبو شاء هي ما وش قلنا؟ قلت أبو شاء لا عسى الغوير أبو شاء يعني عسى يكون بؤس الغوير بهنا بئر قالت عسى البئر تكون يعني ايش؟ بؤسا عليهم يعني شر يجي فيها شر عليهم ذولا ذي جاي قال كذا قالوا والصواب انها انهما مما حذف فيه الخبر ان يكون ابوسا واكون صائما قال لو جهنا واضح اللي قال من نادر قالها في الواقع انه من هذه جهود مضارع ما بيقول انه حدث لان في ذلك ابقاء الله على الاستعمال الاصلي ها كان يقول كان يقدر عنه الفعل اسم انه بيقدر يقدر عنه الفعل هذه هي قال هذه كثير ما هو كانها قليل ولا بيقدر القليل كان يقول عسى أن يكون عبوسا وده أشياء لفظية تمام يشكلنا ما بالله هنا أن يقول عسى أن يكون عبوسا ورجع حذفه أن يكون ما هي مشكلة إذا قال عسى عبوسا إذن عبوسا هنا بني خبر ليكون قال ولأن المرجو وكونه صائما جابت وقولهم بالمثل كذا قالوا والصواب أنه ما مما حذف به الخبر أن يكون عبوسا وأكون صائمة يعني الخبر هو يكون واضح لأن في ذلك إبقاء الله على استعمال الأصل إذا قلنا كذا الخبر لا دائم ولا جالهم عمال سافر عمنا اللقاء على المعنى مطلع على ماشي معنى إلا ما إذا قدل المعنى على كذا صلح إذا سميثوره خاتما ما قد عدد ما قد عدد ما يمتحق النحو صلح حين قل سميثوره خاتما ما جرب خاتم حين المعنى كذا يعني لو كان ذي بس من الخاتم ما أقول على المعنى حين المعنى كذا أنه لو كان المنتبه هنا يا ما هو الكلام في الواقع أنا أقول إنك خرج عن الأسلوب المعتاد فقال هذا جوا في حل تكثيره بعد المنطرية لا ما ذكر بالعلم لا قلنا العلم كان يقدش كل يقدر عنه قال لأنني ذلك قال جميل يعني ايش يقول يعني أحسن قدر أن يكون بدل ما نقدر يكون لأن قال لأنه قال لك قال لها على الزمن أفضل قال لها الزمن أفضل هم بلا يشتن يكون بستعمل أفضل بس ما أنت قد يكون بلا قال لك قليل بديك بدولا نحملهم على يكون قلناها كانت تحملهم على أن يكون هذه هو الأكثر قالوا لأن أسمع قال إيش لأن في ذلك يبقى على الاستعمال الأصلي ولأن المرجو وصونه صائما قال لا مش الصون قال أيضا المعنى عليه يعني كلام قوي ذا المعنى كذا هنا يعتمد على المعنى. قالوا إن المعنى على عسى القوير يعني عسى كونه أبوك أو عسى حين قال إني عزيز الفائمة. قال المرجو كون الصائمة. قال المرجو كون الصائم، ما المرجو صائم؟ واضح؟ لكن ما هناك وش المرجو؟ كون ذا صائم ولا المرجو صائم؟ تمام مشي، لكن مشي نحن نجيب معنا الرجاء. قال عبان قلت إن المرجو كون الصائم، ما المرجو صائم؟ مظنة معناها بالفاعل. لا ليش دي؟ معناها بالفاعل. معناها بالفاعل. إحنا بيرجو نفس الديون. الكون. ما استجابة للفاعل. وش هذي بيرتجع؟ بيرتجع صائماً ولا كونه صائماً؟ بيرجع نفسه. علينا من نفسه. يعني رجل الفاعل. ما هو رجل الفاعل. ما يخلي ما بشي فاعل. نحلم. نرجع. ما خلينا من الفاعل. بتقول أنا غير فيه. المرجو إيش والمرجو؟ كان يكون الصائم، ما هو المرجو صائم؟ لكن ما يقدر لنا كلمة مرجو ذا الحين. عسى أنا ما قلت لنا معناها عسى يعني يرجع معناها. لا يقول معناها يرجع، طيب احنا على ذاك الكلام الأول منه. والحين نقول عسى زيد أن يقوم، يعني يرجع زيد أن يقوم. يرجع قيامه. فهم ماذا قلنا يرجع؟ لا هذا بنا من معنى يرجع، لكن يجعل قيامه بدلا عنه. على خير دي قال الثالث. نعم هيا قالوا الثاني نادر جدا كقوله عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانب. قال سع بسين ولا وعسى فيهن فعل ناقص بلا اشكال. إذا حين قال مع السابع عسى زيد الفائمة تكون فائمة حتى تامة وقلت قال فائمة واضح؟ الأول طيئة كبيرة والثاني كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول كحسن الأول قوم على طية ورجع إيش فيها إيش خليل ما بيسألوا شو المعنى بيسألوا شو المعنى ها قال السيد زاني قال عسى يا رب لما راح قالوا شو المعنى ورجع مش راح ورجع ما عاد يعاد حول ما بيسألوا شو المعنى ها هذا قال الأستاذ ثاني قال عساي وعساك وعسى هو قليل وفي ثلاثة مذاهب يعني يتصل بالضمير ها عساي وعساك ضمير متصل منصوب ضمير ناس متصل. قال هذا قليل وفي ثلاثة مذاهب حين يقول عساك وش هو الكافي أحدها أنها أجريت مجرى أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر فما أجريت لعل مجرى هذه اقتران خبرها بأن ايه ما قال لعل يقرون خبرها بان احيانا مثل ايه احيانا على عسى هو عسى نحمل عليها في العمل يعني انها تنصب الاسم تنصب الاسم ما هي اسمها ترفع احيانا تحمل ينصب اسمها حملا على لعل قال هو سيبر هذا الوجه يعني احنا الحين نقول عساك وش الكاء قال هذا نحمل ان عسى هنا نصبت كان الظاهر في المعنى ان اسمها المعنى هذا عساك كذا لكن ليش هذا ضمير نصب وضح قال هنا القول الاول التوجيه الاول نحن بنقول انها ايش انها جعلوا انها ناس صحم لله على ايش على لعل ما تعمل مثل العظم هذا وجه الاول مثل ما حملوا لعل على عسى يعني تقابل ها عطاك الى خبر عطاك الى خبر عطاك الى خبر عطاك الى عطاك عطاك واش امشي عطاك لا ما غير ما اشتي عطاك الا عطاك كذا اكيد والمعنى بيجيب والمعنى كذا المعنى هي معنى عطا الاول ما بلا اختلاف في العمل بدل ما ترفع لازم تنصب له ترفع الخبر. لا. قال كما قال والثاني أنها باقية على عملها عذاب ترفع عليه من الخبر. قلنا عليه قال عساها. إن الكافر المفروض نزمة ليش جعل ضمير نص واضح؟ وش بقى يقولوا؟ قال إنها باقية على عملها على عملها على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النص في مكان ضمير الرفع. إذا هنا هو ضمير رفع ما بلا استعملوا يعني استعاروا له لفظة ضمير النص ولا هو ضمير رفع. واضح يا شيخ ما قاله لفش ها؟ اجتناء اسمها الكاف اسمها ما بين النافرة حتى أن ترجع استعملوا له هذا اللفظ قاله للتخفيف ولا نعم ايه ايه قاله لفش ويرده أمراني أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت في المنفصل قال ما أعرف المنفصل يا أبو ضمير بدل ضمير قال ما أناك أنت لاحظ ما أناك أنت كيف المفروض يقول المفروض أنه بعد الكاف يجي ضمير متصل المفروض يجي ضمير متصل هو ما هو ثابت يجي لنا الكاف الكاف تختص بالله لكن الأصل أن يجي بعد حرف الجر إيش ضمير جر ضمير الجر هو الواقع من ضمير المتصل يعني الجر والنصف هو كاف المهم هنا قال كأن جاب ضمير رفع بدأ ضمير الجر صح كان هذا هو معتاد إذا هو ضمير ايش منفصل إن بس ضمير العظم إنما ثبت في المنفصل أنت ما منفصل قال ما أنا كأنت ما أنا مثلك واش ولا أنت كأنا اشتين أصلها مجرور ما بلا ما بشي أصلا ما بسبب رهاب لك الضمير ولا ما أنت كأي ما بسبب ما بشي ضمير جر منفصل ولا بشي بعد الكار ربما أنه ما بسبب جر الضمير المتصل قالوا الضمير منفصل لا إيه ولكن ما بيقولوا كإياك أن تخلع المنفصل جرة هي ضمير نص ما بلا يقول كاو ما ذبا أصل الكاف ما بتجر الضمير المتصل كاف ما مستصر الظاهر لكن مع المنفصل بقى بدون الظاهر بعد قال وأما قوله يا ابن الزبير طالما عفيك وطالما عني أنيتنا إليك قال عفيك ماذا يعني لهجة من أي لهجة من توب من لهجة من يعني ها من عفيك مثل التركة دي واهل ميت ضربتك والتاء رفعي ضربتها صح يعني عصيتها ولا عصيتك قال هنا استعملوا ضمير النص مكان ضمير الايش الرفع يعني على مين اشتي شاهدنا قال لما ضع واشتي في العشاء عساك استعملها عسى انت ولا يقول عساك قال ولا عصيتها ولا يقول عساك قال فالكاف ما هذا الشعر ولا هذا الكلام فالكاف بدل من التاء بدلا تصريفيا قال ما بلا مثلا تصريفيا لا من إنابة الضمير ضمير عن ضمير كما ظلنا المالك دعوة يشفي إنك أبدأ أنت حرف عن حرف حرف إن التصريف هذه بيجي يرجع إلى البنية إلى البنية إلى الحروف ما هي إلى التركيب إلى الكلمة نفسها لا إذا حين بالفرق حين أقول إيش مثلا جدف بساع وقل بسافة الجدف هذه صرفية ما هنا جدعنا الصرفية انك تغير حرف الى حرف تبدل حرف الى حرف ولا تقلب حرف ثاني ولا لا من الصرف الواقع من يعلم من الصرف انه في بنية الكلمة عشتي تركز انه اراد في بنية البنية نفسها يغير بعض الحروف، هذا ما هو راجع لعلم النحو، ما هو راجع إلى علم النحو. مثلا اضطربة، مثلا أطلع اضطربة بقلب التابة يقول اضطربة، ما هو ان احنا قمنا اضطربة مقام اضطربة، ما بلا قلبنا حرف ولا حرف آخر، ما هو ان احنا بالفعل قمنا مقام فعل ولا وضيع. مثل قال الكاف أبدلناها بدل حرف الكاف بدل من الايه من التاء، بدلنا حرف حرف، ما وجدنا بدلنا لفونه اسم، يعني ما راى عن الكاف اسم بدل هذا اسم آخر، راى عن حرف بدلت حرف، يعني راى الدنيا نفسها. إن قال تفريم إن الحروف تبدل التفريم، ما قال الكاف بدلا من التاء بدلا تفريمية، يعني إن فيش جر يبدل الحرف حرف آخر، لكن ما هو من النحو إنك ما أنا يعني مجال ضمير رغ وضمير، يعني ما به انتباه صار ضمير أصلا، يعني من هنا بدي ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك. والثاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا، الثاني من ليش يرد يرد هذا الكلام، هذا يرد كلام الأخفش. إجابة وش؟ إيه كلمة ماذا عن كلمة فاعل عن مفعول، لا ضمير رفع عن ضمير مضاف، يعني ضمير نصب نصب عن ضمير رفع، هذا من النحو. اللي جه ضمير أو رفع أو نصب أو نصب أو وش؟ قلنا أول إحنا إذا قال عسيك عسي عساك، قالوا بعضهم أول الناج إن عسى معنا يعني عملنا عمل لعل، وبعضهم قالوا لا إيش لعسى على عملها، ما بلا استعرنا ضمير ليش النصب مكان ضمير الرفع، ورجع جواب عليه بأمرين. أولا إن ما بيثبت الإنابة في الضمائر إلا في المنصب، ثانيا والثاني أن الخبر قد ظهر مرفوعا في قوله فقلت عساها نار كأس، عساها إيه؟ نار كأس، ما عاد السابر تقول أنا بالله، يعني إنه ظاهرنا على من الوجه الأول، لا يدعم الوجه الأول. بمعنى لعل. أنا مثل لعل في العمل. أنا بتنصب وترفع لأنه قال عساها نار. ما عاد سبب تقول ما بلا عساها يعني إنها عست. واليوم هي نار وترفعها على. أقول والثالث على الوجه الثالث في ذي في عساك أنها باقية على إعمالها عمل كان، ولكن كل ذا الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس يعني في الإعراب. قالوا ولا نفس الكلام، ما بلا انها مساله نحملها على على يعني يوم مثل الاول، الاول قال ان احنا نعملها عمل لعل يعني نصب الاسم ورفع الوصل، واللي قال نعملها عمل كان يعني نعكس عمل كان نصب الاسم ورفع الخبر. لا والله احنا قدمنا واخرنا. لا ما شيء تقديم وتاخير. لا عاد اسم، ان الاول عاد اسم. قول ذا الكلام يعني قول بالاعراب بس، ما يشتي ما قال ذا الكلام. ما يشتي كلامك، ما يبي له ما معنى لعل ولا يشتي ما يعني هو نفس الوجه الاول، ما بلا الوجه الاول قال حملا على لعل، وذي قال ما مثلك حمل يعني انقلب، بعض المرات يقلب. ايه انقلب يعني حرب. يقلب هو. اي كان مثلا المفروض يرفع نفذه ورفع الثاني المفروض الثاني، يعني نحن نرفع لأنه نسبة ليش نرفع الخبر. هذا قال الثالث أنها باقية على إعمالها عمل كان، ولا يقول ذا الكلام فجعل المخبر عنه خبرا وبالعكس، لا كان يقول كذا. ما هو ايش ماذا على كلامك؟ ظاهر انه قد حول المعنى، ما هو ان الخبر بده اسمها والاسم بده خبرها ظاهر، لكنه برجع يقول لا يسمعها. قال ابن بر يقول الفارس ورد باستلزامه في نحو قوله اتقول بنتي قد انا اناك يا ابتا علك او عساك، الاقتصار على ايش؟ فعل منصوبة عساك، يعني وش الاقتصار؟ انا وش اعرابه؟ الاقتصار ايه، ورد باستلزامي هذا الكلام في نحو كذا الاقتصار على فعل منصوبة. اذا قلنا على ما قلتوا انها بتنصب انها نجعل الخبر اسم والاسم خبر، هنا اكتفينا بالمنصوب ولا ما جاء اكتفى بالمنصوب. ايوه ورد بالسريان الاكتفاء الانتصاب على الاتصار على فعل المنصوب، يعني انك ما استغنيت عن المرفوع ما بتجيبه. ولهما ان يجيبا بان المنصوب هنا مرفوع في المعنى اذ مدعاهما ان الاعراب قلب والمعنى بحاله، هلا ما علم يجيبهم ما اذا على كلامه يعني كلامه ما بين يفهم ذلك على ما قرب ذلك. سلام بن قال جعل الخبر مبتدا، جعل المخبرات قال رجوع الى المخبر عنه خبرا، ما قال الاعراب يعني جعل المرفوع منصوب والمنصوب مرفوع بس، ما يقول جعل المخبر عنه خبر ايه يعني جعلنا المبتدا خبر والخبر المبتدا، او جعلنا الاسم خبر ولا خبر اسم، فلذا قال ما ثابت تكتفي به خبر وبس، قال هذا عاد اسم ما بلا قلب الاعراب. السابع وعساد ابن قائم حكى وثعلب ويتخرج على ايش قلنا ما جنت الله فرام السابع من متاخرين متاخرين جون كيف نقرا مثل هذه نقرا مره ونص الله بايعين الله يجيب خير معاي ما بتقرا كنا ابوها مع ذي تبرا مع جرين ما بيجي انت بتقرا كل يوم خمس احساس هاي هاي الله يعينه كم استمع قال السابع وعساد ابن قائم حكى وثعلب ويتخرج هذا على أنها ناقصة وأن اسمها ضمير الشعبي والجملة الاسمية الخبر، الجملة الاسمية الخبر لحين السابع من الايش؟ من الأوجه يعني الاستعمالات ايش؟ الاستعمالات عساء زيد قائم ها قال لبا نقول زيد هنا ايش؟ مبتدا وقائم الخبر والجملة خبر ايش؟ عساء اسمها ضمير الشعبي جميل التنبيه إذا قيل عساء زيد إذا قيل زيد عساء أن يقوم زيد دائما عارف تنبيه اذا قيل زيد عسى ان يقوم ها اخبر الرجال لك وعم اسمها ضمير الشان اني انت متهم انك متاخر عرقلنا بعض المرات الاسئله ما بدو يجي واضحه بعض المرات خصوصا كما يمشي يلا ما بلا بنحتر اتحمى وش قال لي من بلا اسئله وانا اسمع الخبر قال لك هيا اسمعها الجمله اسمها خبر تنبيه اذا قيل زيد عسى ان يقوم اشتمل نقصان عسى على تقدير تحمله تحملها الضمير وتمامها احتمال انها ناقصه وجو فيها ضمير حين تقول زيد عسى ان يقوم عساه ان يقوم كان اقصى وتمامه على تقدير خلوها من وجوء عسى قيامه ولا يجي فيها واضح يتم واذا قلت عسى ان يقوم ابتدع على الوجه ابتدع على الوجه انت يا قول لك ما بلا تقول زيد عسى قيامه ولا زيد عسى ان يقوم لا لا احنا في عسى لا ما ايش ضمير زيد عسى ان يقوم يعني قيامه وش باقي زيد؟ اسم عسى يعني ولا اسم عسى وعن يقوم اي هو؟ هذا اذا جعلت في يقوم ضمير ولا عسى ان يقوم زيد ولا فيها ضمير جاء هو ايش؟ عسى قيام زيد هذا احنا قال عسى ان يقوم زيد اسمع محمد عسى ان يقوم زيد قال وهي نفس الكلام بس برجوع عسى تامة ولا ناقصة اذا جعلناها ناقصة يجوا زيد المتأخر اسمع ما هو فعليكم وضع عليكم وين هو قبل الضمير جاوما أنا عسى أن يقوم زيد جاوما أقدم زيد جاوما عسى زيد أن يقوم واضح والله نجعلها زيد فعل يقوم عسى أن يقوم زيد يعني عسى قيام زيد وجاو تام يا أنا لكن ما عسى هي بالخبر مش يبي عسى بالخبر زيد ما هو مستدى عسى خبر زيد اسم عسى زيد اسم عسى ما عندي شيء زيد إذا قلنا عسى أن يقوم زيد زيد اسمها ويقوم ما وقمت أن المثال زيد عسى أن يقوم أنا أخوانا مزلحين ما عندنا أنا عندك إذا إحنا بس أرسل وإذا قلت عسى أن يقوم زيد وإذا قلت عسى أن يقوم زيد فهنا احتمل الوجهين أيضا واضح، لكن يكون الإضمار في يقوم لا في عشان. إذا قدمنا في يقوم ضمير إذن هي ناقصة، إذا ما قدمنا ضمير في تام. قال اللهم اللهم إلا أن تقدر العاملين تنازعا زيدا. ما هنا قال فيحتمل الإضمار في عشاء على إعمال الثاني. إذا ما قدمنا يعني عسى أن يقوم زيد، عبا يصبر عسى أن يقوم زيد، يعني العسى هو يعني زيد أن يقوم زيد جاءه إيش؟ جاءه ناقصة معهم زيد فاعل يقوم، ما هو قال إحنا في عسى أن يقوم زيد، قال محتمل الوجهان إما نجعل يقوم فاعل يقوم ضمير مستتر وجاءه ناقصة، ولا نجعل الظاهر زيد فاعلها وجاءه سامه، قال إذا جيت أما إلا بيصبر عاد مقدر يبدأ فاعل يقوم وإنه عاد أنا أقدر على توجيه آخر، وهو إنه من باب التنازع في عسى ضمير يعني يعني ها آه؟ أنا يقوم زيد عسى هو أنا يقوم زيد ما هو اسمها زيد اسمها قبل أن حانوا ذلحين زيد عسى أن يكون زيد الأول أوه مشي منه ذلحين سمع حتى معنا عسى أن يكون زيد مشكي الأول حين قال نجعلها ناقصة يشتيجي زيد اسمع وأن يقوم هو عذكر يجعل زيد فاعل الحين الوجه الأول بيشتري تجي ناقصة من غير تنازع أسمع قلنا عسى أن يكون زيد يجعل فاعل يقوم هو إذا زيد ما عدها فاعل يقوم يجعلها يقوم ايه ما على الله ما لك ما ترضى اجعل زيد اسم عسى في عسى ان يقوم زيد ويقوم من فعلها قالها بها ضمير على زيد ولا يسمى يا عسى زيد ان يقوم ما بلا قد اخر كان في الحين يقول عسى زيد ان يقوم وجاء اخر زيد قال عسى ان يقوم زيد كذا يا عسى بها ضمير حين جاب عسى زيد ان يقوم ما بلا اخر زيد قال ان يقوم زيد عسى زيد أن يقوم العسى أن يقوم زيد ما يقوم أي هو أقول والحين قال إيش فإن قلت هذا الحين فإن قلت عسى أن يضرب زيد عمرا قال فلا يجوز لكم زيد اسم عسى مان إن هنا يعني عسى أن يضرب زيد عمرا ما هو صار تجعل زيد اسم عسى وتضمن اللي يضرب فلا يجوز كون زيد اسم عسى لئلا يلزم الغفر ما ثابت على ايش؟ يعني جاء معنا عسى زيد عمرا وان يضرب اي هو زيد يعني زيد لا ما ثابت يجعل زيد فعل عسى وعمرا مفعول يضرب ما عسى ما معه مفعول ما يشتم عمر مفعول عسى واضح لمفعول الظهر حقه واضح تمام هو يعني خبرها عن يضرب عسى هو كلام عسى زيد ان يضرب عمرا صح لكن هنا المعنى قال هنا إذا قلنا إيش ما هو سابت تجعل زيد إيش اسم عسى ليش قال لأنه بقى يقول المعنى أن يضرب أي هو عمرا صح قال معنى عسى زيد أن يضرب عمرا ما يقول معنى كذا المعنى كلام زابر إذا قلنا عسى زيد أن يضرب عمرا ما هم مشكلة لكن حين أخر زيد بعد عسى قال بقى نصر قال ايش فلا يجوز كم زيد اسم عسى لئلا يلزم الفصل بين صلته أن ومعمولها أن يضرب ما هو ما يضرب يعني من صلة أن وعمرا مفعولا حصل من بعد زيد ذي هو ايش؟ اسم عسى فهذا يضرب أجنبي وهو عمرا قال بين صلة أن وهي وش الصلة ذي يضرب ومعمولها وهو عمرا بالأجنبي وهو زيد إذا قلت من زيد اسم ايش عسى ونظير هذا المثال قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما هو سابق تقدر ايش ما هو سابق تجعل ربك اسم عسى ما بلا فاعل يبعثك ربك ما عاد احنا قارين خيرات اليوم انتبهوا خيرات أقل حاجة ما الغن ما الغن إذا قلنا على ما الغن ما نسوي لكم نمر على كله هذا اللي عنده أنا اللي أنا ضربه كم أنت أنا معمودة أنا معمودة قرروا بس صح كيف قرروا بس إذا عندك محتمل مجملة ها المقرر لما أهرج الأول لما الجمل ما أردنا احنا لحظة بنحاول لكن انتم ما عدها مسألة كيف وكم ما بنطرق من على شيء كذا ايوه ما قلنا لهم المشهور عد ما احتابنا بلك مصدر قلت عبانا بلك مصدر ما نشتين اكون مشهور ما قلت مشهور لا لا ذي احنا دي بيها ما قلت بيجي احنا بيجي اصلا انا ما بطيف المشي وانت عاد بيجي لي ناجح سجالة قال لا فعلهما أن حرام الحين قال